من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا ذلك حشر علينا يسير شقت الأرض عنهم سراعا وأعطينا هنا بقى العالي يجي لا نضربوه ماشي ذلك حشر علينا يسير Thank you. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا بالقرآن من يخاف وعيد. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والذاريات ذروا والذاريات ذروا فالحاملات وقرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من نفك قتل الحراسون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يومهم على النار يفتنون يوقوا فتنتهم الذي كنتم به تستعجلون وما توعدون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين ضيف إبراهيم المكرمين. هل أتيك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ فقالوا سلاما قال سلم قوم Thank you. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم صدق الله.